ما حكم الاستخفاف بشعائر الله؟ شعائر الله أي معالم دينه، أي ما كان مشهورا من أمور الدين كالصلاة والصيام والحج والزكاة والأذان والكعبة والمساجد وعيد الأضحى وعيد الفطر والطواف ورمي الجمار. ومن استخف بشعائر الله كفر، كالذي يقول: ليس الشأن بالصلاة، إنما الشأن في حسن المعاملة مع الناس، أو يقول: الصيام ليس له معنى، أعوذ بالله من الكفر. ومن الاستخفاف بشعائر الله الاستهزاء بالسنة أو ذم العلوم الدينية، كقول الضال سيد قطب زعيم حزب الإخوان: إن تعلم الفقه مضيعة للعمر والأجر. ذكر ذلك في كتابه المسمى في ظلال القرآن، وهو معارض للقرآن والحديث وإجماع الأمة، ويعد تصغيرا لما عظم الله. وكذلك ما يقول بعض الجهلة: إن التعمق في الدين يعقد الإنسان أو يجننه، أعوذ بالله من الكفر. ومن شعائر الدين حجاب المرأة، فمن استخف بستر المرأة لرأسها كفر، أو استخف بستر المرأة لوجهها وكان عالما باستحباب ذلك في الشرع، كأن جعل هذا تخلفا كفر والعياذ بالله، لأنه ذم ما هو ممدوح فعله في الشرع.